شكل ما ذكرت عن اشتراط تصريح الوليد بن مسلم بالتحديد في جميع طبقات السند، هل هذه القاعدة يمكن أن تسري على كل حديث أو الأحاديث التي يريد المحدث إعلالها؟ لأني وجدت لفضيلتكم بعض الأحاديث لا تجرون عليها هذا المجرى. هذا صحيح، كما نفعل دائما بعنانس الأعمش مثلا هو مدلس، لكن نحن نشدك تدليسه لجلالة قدره وعلمه وإلى آخره، إلا إذا تبين أن في هذا الحديث شيء وبحثنا ولم نجد ما نتمسك به لآلاله فنقف من ذلك عند عنعنة الأعمش، وهذا سبيل المتقدمين في الواقع. ولذلك أنا أقول أن الدراسة النظرية لعلم المصطلح وحدها لا تكفي، لابد من قرنها عمليا، لأن الدراسة العملية تكشف له ما لا يظهر من الدراسة النظرية، وهذا في الحقيقة أمر يشمل كل العلوم.